بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور كلها آمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة أحد الكنوز، وإحنا عارفين أن خريطة الصوم الكبير 7 أسابيع أو 7 حدود. حد الأولاني اللي هو حد الكنوز، بعد كده حد التجربة، حد الابن الضال، واللي في النص حد السامرية، حد النص. وبعد حد النص في 3 حدود كمان، عندنا حد الجليمتة المخلع، وبعد كده البليند جيبورنا المولود أعمى، وبعد كده البالم سونتك، وبعد كده حد الشعانين. يعني في النص في حد السامرية قبليه 3 وبعديه 3. النهاردة بقى الحد الأولاني اللي هو حد الكنوز. اللي لاحظ من حضراتكم ان القراية موجودة من انجيل القديس متى اصحاح 6 من اول آية 19 لغاية آية 34 آخر الإصحاح. المسيح قال في الإصحاح دوت أو في الأبشنت اللي اتقرأ علينا ده 3 مرات لا تهتموا. قال لنا ما تهتموش. يعني إيه ما تهتموش؟ يعني ما تشيلوش الهم أو ما تتغموش، لأن الإنسان ساعات كتير يشيل الهم ويتغم وتلاقوه بقى قاعد متضايق وحاطط ايده على خده والافكار عماله تاخد وتدي في دماغه، ويمكن ما يعرفش ينام، ويمكن الضغط يعلى، ويمكن السكر يعلى، بقى تعبان تعبان. المسيح النهارده الرساله بتاعه المسيح لينا النهارده يقول لنا سوغت ايخ نيخت، ما تهتموش وتشيلوا الهم. ليه يا رب ما نشيلش الهم؟ يقول لنا عشان انا موجود، أنا هشيل الهم بدلكم، ما تخافوش. لو في مشاكل مهما كانت، إلهنا عظيم يقدر يشيل كل المشاكل دي. عند السيد الرب للموت مخارج، عند ربنا للموت مخارج. لو بصينا في القرايات كده تلاقوا ابتدى الإنجيل بيقول لنا المسيح لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض، وبعد كده يقول لنا ليه يا رب ما نكنسش كنوز على الأرض؟ يقول لنا علشان حيث يكون كنزك فهناك يكون قلبك أيضا. يعني الكنز بتاعك فين؟ اعرف قلبك فين. يعني أنت اهتمامك إيه؟ لو واحد اهتمامه بالفلوس وتجميع الفلوس يبقى قلبه مشغول بالفلوس على طول، ده الكنز بتاعه. لو واحد اهتمامه مشروع وعايز يكبر وعايز يوسع وعايز يعمل، هو دوت الكنز الأساسي بتاعه، تلاقوا عقله دايما مشغول بالنقطة دي، بالمشروع ده. لو واحد تاني كل المشكلة عنده في حياته الدراسة، عايز يدرس ويخلص البيتشلر وبعد كده الماجستير وبعد كده الدكتوراه، وعايز يعمل ويسوي كل ده اللي شاغل دماغه. والواحد بيشوف شباب حلوين، أنا مش قصدي حاجة، بس تلاقيهم مش لاقيين وقت لربنا حتى يجوا الكنيسة ولا يصلوا، علشان مشغولين على طول على طول في الدراسة. لو أنا مشغول بأي حاجة من الحاجات دي بحيث ما عنديش وقت لربنا ولا صلي ولا أخدم ولا روح القداس، يبقى في حاجة غلط. لأنه حيث يكون كنزك فهناك يكون قلبك أيضا. فالواحد يراجع حساباته، الواحد يراجع حساباته. مرة واحد بيقول أن المال لا يسبب سعادة، لكن كل واحد فينا بيحب يختبر دي بنفسه. يعني معروف كده المال مش هو سبب السعادة في الدنيا، ممكن يكون عامل مساعد، لكن كل واحد فينا تلاقيه يحب يختبر دي، لا أنا عايز أعمل دي بنفسي واختبرها بنفسي. طب ما هو في خبرات ناس كتيرة قالت الموضوع دوت، فالواحد المفروض ياخد الخبرات دي، مضيعش عمري كله وأنا بجري ورا ثروة أو بجري ورا مال واخسر الناس واخسر أصحابي واخسر عيلتي واخسر اللي حواليا، علشان احنا عمالين نتنازع على المال. المسيح بيقول لا يقدر احد ان يخدم سيدين، لا يقدر احد ان يخدم سيدين. فالواحد المفروض لما تيجي الحاجة كده في المال يقول لا، اللي عايز حاجة ياخدها، لاني في الاخر محدش هياخد حاجة معاه بصراحة. فلما يجي الموضوع في فلوس او في مال او في ثروة او في ممتلكات، لا أنا يعني ما زعلش من حد ولا حد يزعل مني، ولا ننقسم ولا نروح محكمة ولا نعمل ولا نسوي عشان خاطر فلوس في الآخر. هو في الآخر مين هياخد معاه فلوس؟ ولا حد. فزي ما قال أنبا بولا كده، لأخوه اللي كان عايز يقسمه المراس، قال له أنت خد اللي أنت عايزه. لما شاف راجل غني واخدينه هيدفنوه، فقال له لا خلاص اللي أنت عايزه يا أخويا خده، أنا مش عايز حاجة. ما هو الراجل ده كان من أغنى أغنياء المدينة، وراحوا يدفنوه ما خدش معاه حاجة. الجميل بقى في إنجيل النهاردة إن المسيح قال لنا لا تهتموا ثلاث مرات. إحنا ليه ساعات بنهتم؟ من واقع الإنجيل ده في ناس بتهتم عشان الأكل، هنأكل إيه وهنجيب إيه وهنسوي إيه، وتلاقي في مشاكل. يعني ساعات كتير من ولادنا يرجعوا البيت، وأنا نفسي الولاد يعرفوا دي، ماما تكون عاملة أكل ما يحبوش الأكل ده ويتخانقوا ويزعقوا ويعملوا، يعني كل ده عشان الأكل. المسيح بيقول لا تهتموا بما تأكلون، على رأي الكتاب لما بيقول الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة والله سيبيد هذه وتلك، يعني كله في الآخر ملوش لازمة، دي حاجة بس بتخلي الإنسان يقدر يقف على حيله. فالمسيح بيقول في ناس بتهتم بالأكل وناس بتهتم بالشرب، هنشرب إيه وهناكل إيه وهنجيب إيه، وتلاقي مشغول والفلوس هتقضي ولا مش هتقضي، وهنقدر نعمل أين كوفن ولا مش هنقدر. وبعدين يقول لك كمان في ناس بتهتم باللبس، في ناس فعلا فارق معاها موضوع اللبس ده قوي. المسيح بيقول لا تهتموا لأنفسكم بما تلبسون، في ناس إذا ما لبستش ماركة يبقى يعني ما ينفعش، لازم تلبس ماركة كده عشان يتقال إنه فلان بيلبس كذا يعني. وفي الآخر في ناس مش لاقية تاكل، وأنا لازم لما ألبس ألبس ماركة. في ناس بقى الحقيقة كنت أعرف خدام عندنا في مصر إن هم ممكن يكون في كل أيام السنة بيروحوا بطقمين ولا حاجة أو ثلاثة بالكتير، علشان عندهم ولاد إخوة الرب في الفصل ما يعصرهمش، وفي العيد تلاقوه لابس حاجة سو أينفخ يعني من غير بهرجة ومن غير حاجة، علشان الولاد اللي مش قادرين ما يشوفوش أستاذ فلان ولا مس فلانة عاملة إيه بالشكل ده وإحنا مش قادرين نجيب. هو دول لا يهتموا بما يلبسون، حتى علشان خاطر ولادهم الموجودين دول فهم ما يعثرهمش، فتلاقي الحاجات دي بالنسبة لهم ولا حاجة. هو شبعان من بالمسيح من جوه، شبعان، فمش فارق معاه ان انا اتبهرج من بره ولا ما اتبهرجش، دي حاجة ما تفرقش معاي. في ناس بتهتم بالاكل والشرب، انا قصدي بتهتم بمعناه بتشيل الهم والغم، ده مش معناه ان انا اكون في لا مبالاة، مش قصدي كده، لكن في ناس بتشيل الهم بسبب الاكل او الشرب او اللبس. المسيح كمان بيقول لا تهتموا للغد، يعني سورجت اوش نيشت ام مورجن، تهتموش ببكره. عند اليهود في مثل يهودي كده بيقول هتقعد تشيل هم بكره وانت مش عارف اذا كنت هتعيش لبكره ولا لا، يبقى مش من الحكمه تشيل هم بكره. انا ممكن اعمل بلان، ممكن اخطط، ممكن يعني لازم الواحد يدرس يعمل ايه، لكن ما شيلش الهم. طب وازاي يا رب؟ راح ربنا قال لنا الحقيقه كم حاجه كده تخلينا ما نشيلش الهم. قال لنا اطلعوا كده بره وبصوا على العصافير، بصوا الفوجل، مالها يا رب الفوجل العصافير؟ قال لنا لا تزرع، حد شاف عصافير بتزرع؟ ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن، في عصافير بتحصد ولا بتزرع ولا تجمع الى مخازن؟ مفيش. قال وبالرغم من كده ابوكم السماوي يقوتها، مفيش عصفور من دول بيشيل الهم ابدا، بالرغم ان العصافير والطيور يمكن بتتعب عشان تجيب اكلها، انا بقولش ما بتتعبش، لكن ما تشيلش هم. احنا ممكن نتعب ونعمل الدور اللي علينا، بس ما نتغمش، لان الهم في قلب الانسان بيكسره زي ما الكتاب بيقول. انا اشيل الهم ليه؟ عندي ابويا السماوي يشيل الهم بتاعي، لكن انا ما اتغمش بسبب اي حاجه من دي. قال لنا بصوا على طيور السماء. طيب حلو قوي، الواحد كل ما يشوف عصفوره كده يقول الله ربنا بيهتم بالعصفوره دي. طب مين الاهم، العصفوره ولا انا؟ ألستم انتم افضل من عصافير كثيره؟ العصافير ايه، احنا ولا العصافير؟ لا، الانسان اهم بكتير. ده غير كده يقول لنا بصوا على زنابق الحقل. زنابق الحقل بيسموها بالالماني ليليان، ليها ورد اينساشن بلومه كده، وليها بقى اللي يخش كده ويكتب ليليان ويبص على مناظر الورد ده يلاقي مناظر تحفة، حاجة مش معقولة، إيه الجمال ده يا رب؟ والليليان دي كلها اللي هي الزنابق بتاعت الحقل دي تطلع بسرعة وتقعد فترة صغيرة وتخلص. يقول لك ممكن يجمعوها ويحطوها في التنور يعني يشعلوا بيها نار الفرن يعني في الآخر يعني. الليليان دي الوردة الجميلة دي طلعت بسرعة قعدت فترة صغيرة وبعد كده خلاص خلصت. فربنا يقول شوفوا أبوكم السماوي إزاي مهتم بالورد ده واداله جمال فوق الوصف. حتى سليمان بجلالة قدره ما كانش بيلبس في جمال الورد ده. سليمان ده يعني أقصى مثال ممكن الواحد يتخيله. فشوفوا ربنا اللي بيهتم بالورد ويديله جمال بسخاء، يديله جمال بسخاء، مش هيهتم بيك أنت كإنسان. مش معقول مش معقول. يبقى أول حاجة ما تخلينيش أقلق لو سمحت بص لطيور السماء، قول أنا أفضل من عصافير كثير. حاجة تانية بص إلى الليليان، إلى زنابق الحقل، الورد الجميل اللي طالع ده، وقول لا إذا كان ربنا سخي جدا في عطائه للورد ده، في عطائه جمال للورد ده، مش هيبقى سخي معايا؟ لا ده هو قال لنا أما المعطي فإيه؟ بسخاء. فربنا أساسا لما هيدي بيدي بسخاء. حاجة التالتة يقول لنا في فرق كبير قوي بينكم وبين بقية كل الناس اللي حواليكم، لأن انتوا لما بتبصوا للسماء بتقولوا لربنا اللي فوق ده بتقولوا إيه؟ أبانا الذي في السماوات، يعني أبوكم السماوي، يعني اللي فوق اللي ساكن في السماوات ده يعتبر أبويا، أبويا. فإذا كان ده أبويا فأنا أقلق ليه؟ ده هو اللي خلق الدنيا دي كلها والطبيعة والكون وإدى جمال للورد ويقوت العصافير، كل ده خاضع ليه. يبقى أبويا السماوي دوت هيبخل عليا بحاجة؟ مفروض الواحد يفكر نفسه بكده. أنت رب أبويا أنا هقلق إزاي؟ ما قلقش. يبقى أول واحدة بص للعصافير، تاني واحدة بص لزنابق الحقل، أبص للسماء ولما تبقى الضيقة بقى في عزها أبص للسماء كده أقول له طيب مهما كانت الحرب عليا يا رب بالقلق وبالاضطراب والخوف، هبص للسماء أقول لك أنت أبويا تقدر تتصرف وأنا واثق أن أنت هتتصرف. لسه كان حد من بناتنا بيحكي لي نزل خدمة شوية في مصر وقعد وكان دخل يخدم في ملجأ والولاد في الملجأ غلاب، فكانوا عايزين في العشاء يتعشوا بطاطس، فقالوا للتصوني المسؤولة قالت لهم النهاردة ما فيش بطاطس عندنا، في عيش وعسل. الولاد قالوا خلاص ماشي شكرا نشكر ربنا اللي موجود ناكله. ساعة المفروض العشاء الساعة 8، الساعة 9 الباب، الساعة 8 بيرن حد جاب لهم مش عارف كام كيلو بطاطس، ده تبرع للدار يا تصوني اتفضلي. الولاد كانوا طيرانين من الفرح، ابوكم السماوي هو المسؤول. ده هما بس مجرد قالوا عايزين نتعشى بطاطس، ايه يعني دي ربنا مش هيقدر يجيب بطاطس؟ جاب لهم بطاطس وبخير كتير. فانا عايز اقول كل ما تلاقوا الدنيا بقت مأزمه قوي بص للسماء وقول له انت ابويا هتتحل، يعني هتتحل مفيش غير كده. وهيبقى عند السيد الرب للموت مخارج، فأكيد عند ربنا حلول كتير. يعني رسالة ربنا لينا النهاردة لا تهتموا، ما تشيلش الهم لو سمحت، خطط ادرس اعمل دورك لكن تشيل الهم لا، ما ينفعش تشيل الهم، معناها ان انت شاكك في أبوة ربنا، كأن ربنا ده مش موجود او كأن ربنا ده عاجز انه يساعدك. لا، القلق يقولك لما هتفشل هتعمل ايه، القلق يقول لك كده، لكن ايمانك اللي جوه ده يقول لك يلا جهزت نفسك لما تنجح هتعمل ايه. ده الفرق. صوت الشيطان ليك يقول لك هتفشل، طب ولما تفشل مش المفروض تخلي بالك وهتعمل ايه وتسوي ايه؟ لكن الايمان اللي جواك يقول لك لما تنجح جهزت نفسك ولا لسه. فالواحد يبقى دايما الصوت الداخلي ليه جواه كده ايجابي، واعمل الدور اللي عليا. انا بقولش نبقى متوكلين ونستلقي على ظهورنا وربنا يبعت لنا الملاك ميخائيل يحللنا مشاكلنا، انا مش بقول كده. طبعا في معجزات ما حدش بينكر المعجزات، لكن لازم يبقى ليا دور. اذا كان في الخلاص ليا دور، ربنا عمل الدور اللي عليه وانا لازم اعمل الدور اللي عليا، والا ما كان كل الناس خلصت. لكن كل واحد بيسموها الاباء سينرجيه، يعني ربنا ليه دور وانا ليه سين، يعني سوزامن ارجون يعني اغبايتن، سينرجيه يعني اغبايتن سوزامن، سوزامن اغبايت، انا وربنا بنشتغل مع بعض. فانت عندك مشكله، لو سمحت لازم يبقى عندك ايمان قوي جدا بابوك السماوي اللي يقدر يعمل كل حاجه. بس ابوك السماوي بيقول لك اعمل الدور اللي عليك، يلا فكر هنحل المشكله ازاي، هنتصرف ازاي، هنجيب دي نعمل ايه، بس من غير قلق، من غير هم، ومن غير غم. ربنا يدينا نعمه ويدينا بركه ويدينا ان احنا نكون كلنا بلا هم، ولالهنا كل مجد وكرامه الان والابد. آمين.